أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصلوات الخمس وحج البيت الحرام وصام رمضان ولا أدري أذكر الزكاة أم لا كان حقا على الله أن يغفر له إن هاجر في سبيل الله أو مكث بأرضه التي ولد بها. فقال معاذ: يا رسول الله، أفأخبر الناس؟ قال: ذر الناس يا معاذ، في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين 100 سنة، الفردوس أعلى الجنة وأوسطها، ومنها تفجر أنهار الجنة، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: احتبس علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداء عن صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى قرن الشمس، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا فثوب بالصلاة وصلى وتجوز في صلاته، فلما سلم قال: كما أنتم على مصافكم. ثم أقبل إلينا فقال: إني سأحدثكم ما حبسني عنكم غدا، إني قمت من الليل فصليت ما قدر لي، فنعست في صلاتي حتى استيقظ، فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة. فقال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: قلت: لا أدري يا رب. قال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري يا رب. فرأيته وضع كفه بين كتفيه حتى وجدت برد أنامله بين صدري، فتدلى لي كل شيء وعرفت. فقال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: قلت: في الكفارات. قال: وما الكفارات؟ قال: قلت: نقل الأقدام إلى الجمعة، وجلوس في المسجد بعد الصلاة، وإسباغ الوضوء عند الكريهات. قال: وما الدرجات؟ قال: قلت: إطعام الطعام، ولين الكلام، والصلاة والناس نيام. قال: سل. قال: قلت: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها حق، فادرسوها وتعلموها. حديثان لمعاذ بن جبل رضي الله عنه ذكرهما الإمام أحمد في مسنده، وأيضا روى الحديث الأول الترمذي في سننه، والحديث الثاني أيضا رواه الترمذي وغيره. الحديث الأول عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أركان الإسلام فقال: من صلى الصلوات الخمس وحج البيت الحرام وصام رمضان. قال: ولا أدري. الراوي يذكر يعني نسي هل ضمن هذه الرواية الزكاة أم لم تذكر فيها. قال: ولا أدري أذكر الزكاة أم لا كان حقا على الله أن يغفر له إن هاجر في سبيله أو مكث بأرضه. وهنا الأحكام الشرعية التي أمر الله عز وجل بها، إذا أتى بها العبد المؤمن سواء أنه هاجر أو لم يهاجر، وكأن هذا بعد انقطاع الهجرة عن مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر الهجرة وقال انتهى أمر الهجرة، يعني من مكة إلى المدينة مضى أمر الهجرة لأصحابها، وقال لا هجرة بعد الفتح، فبعدما فتحت مكة لا هجرة الآن. وفريضة الحج فرضها الله سبحانه وتبارك وتعالى، إتمام الحج فرض في الحديبية، قال: وأتموا الحج والعمرة لله. أما ابتداء فرض الحج فالراجح أنه فرض بأمر الله سبحانه وتبارك وتعالى في سورة آل عمران، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذا كان في عام الوفود، كان في سنة 9 من هجرته صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك أنه لما أمر بالحج هنا بعد فرض الله عز وجل الحج على الناس، كأن ذلك كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فرض الله سبحانه الحج، فذكر هنا من صلى الصلوات الخمس وحج البيت. فالحج إن كان فرضه في سنة 9 يبقى على ذلك بعد انقطاع الهجرة من مكة إلى المدينة، فلذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سواء هاجر أو لم يهاجر إن مضى أمر الهجرة لأصحابها ولا هجرة بعد فتح مكة، وكان الحج أو فريضة الحج بعدما انقطعت الهجرة من مكة إلى المدينة وفتحت مكة في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الأركان، قال: كان حقا على الله أن يغفر له إن هاجر في سبيله أو مكث بأرضه. يبقى هنا الهجرة التي بعد الهجرة من مكة إلى المدينة هذه انقطعت، لكن بقيت الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان. الهجرة هذه واجبة تتعين على من يخاف على نفسه أن يفتن إذا كان في دار الكفر ويخاف أن يفتن فيرتد إلى الكفر، أو أنه يتأثر بهؤلاء الكفار ولا يقدر أن يدعوهم إلى الله عز وجل فيلزمه ذلك. أما إذا كان هو الذي يؤثر وهو الذي يدعو إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، فمن المستحب أنه يسافر إلى الكفار ليدعوهم إلى الله سبحانه وينشر دين الله سبحانه. فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا سواء كان مهاجرا من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، أو مكث في الأرض التي هو فيها داعيا إلى الله عز وجل وقد أدى هذه الأركان، شهادة التوحيد، صلى الصلوات الخمس، أدى زكاة ماله، حج لله عز وجل، صام رمضان، فعل أركان الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان حقا على الله أن يغفر له. والله عز وجل فرض على العباد فرائض منها هذه الأركان، وهي أعظم ما يكون في هذا الدين، فمن أتى بها بحقها فهذا يستحق أن يدخل الجنة وأن يغفر الله سبحانه وتبارك وتعالى له. فمعاذ لما سمع ذلك أحب أن يبشر الناس بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ذر الناس، ذر يعني دع الناس، ما تقول لهم هذا الشيء، ما تقبش. ليه؟ قال: يا معاذ، في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين 100 سنة، الفردوس أعلى الجنة وأوسطها، ومنها تفجر أنهار الجنة، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. كأنه لو أخبرت الناس بذلك يتكل الناس على ذلك وما يعملوش للدرجات العالية، يبقى يكفي أنه عايز يدخل الجنة وخلاص، فيترك النوافل. يبقى هنا هذا الحديث مذكور فيه الفرائض، وأن الذي يأتي بهذه الفرائض في الحديث الآخر بحقها، فإذا أتى بها بحقها دخل الجنة واستحق أن يغفر الله له، ولكن هذا يكون في أدنى الجنة. أعلى الجنة لأصحاب الدرجات اللي حيأتي في الحديث معاذ أيضا بعد ذلك، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدرجات وذكر الكفارات. وهنا المؤمن لا يضيع على نفسه ذلك وما يقنعش بأنه يقول أنه بس أدخل الجنة وخلاص، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اطمع اطمع، وليه لما تطمعش في الجنة وفي أعلى ما يكون من الجنة، واعمل لهذا الشيء. الطمع في الآخرة شيء عظيم، إنك تطمع في رضا الله وتطمع في فضل الله سبحانه. أما الإنسان اللي لعله يقول كفاية أعمل الفرائض وأدخل الجنة، وإذا عمل الفرائض دخل له الشيطان فنقص نقص نقص من الفرائض لغاية ما يلاقي نفسه لم يأتي بالفرائض كاملة، وليست له حسنات تمحو سيئات العبد، وليس له ما يكمل الله عز وجل فرائضه من نوافل، فإذا به يوم القيامة يأتي بالصلاة قد هلهلها وضيعها وخرقها، ما تنفعش صلاته. ينظر في النافلة ليست له نافلة يكمل له الفريضة فيستحق عذاب الله والعياذ بالله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم خشي على الناس من الاتكال، فقال: لا تخبر الناس، ما تخبرش الناس حتى لا يتكل الناس على ذلك فيفرطون بعد ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين 100 سنة. الجنة درجات، بين كل درجة منزلة فيها أهلها وبعدين أعلى منهم منزلة تانية عالية بين الدرجة الأولى والدرجة التانية 100 سنة، بعد درجتين 100 سنة، والدرجات هذه 100 درجة في الجنة. فالإنسان اللي في أدنى الجنة ينظر إلى من هم في أعلى الجنة كما تنظر أنت الآن إلى الكوكب الدري الغابر في السماء. أنت على الأرض تنظر هذا القمر قريب مننا من الأرض، هذه الشمس أبعد شوي، هذا النجم بعيد جدا، هذا النجم الآخر ده بعيد جدا جدا. كذلك أهل الدرجات العلى كالكواكب كالنجوم في السماء بالنسبة لأهل الدرجات الدنيا في الجنة. أعلى ما يكون في الجنة هو الفردوس الأعلى تحت عرش الرحمن، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهله. الفردوس، كلمة الفردوس معناها البستان الذي يجمع من كل الطيبات ومن كل النباتات، البستان الجامع، الجامع اللي فيه كل حاجة في هذا البستان، هذا يسمى الفردوس. فالفردوس إذا كان في الدنيا يطلق الفردوس على البستان اللي فيه جميع الفواكه وجميع ما يحتاجه ويحبه الإنسان من نبات وغيره، فالفردوس الأعلى عند الله عز وجل فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الفردوس أعلى الجنة وأوسطها، ودائما أوسط الأشياء أعدلها، نقول هذا الشمال في أقصى الشمال، هذا في أقصى، هذا في الوسط، الوسط أعدل الأشياء وأفضل الأشياء. فالفردوس كان أعلاها وأوسطها وسط، فالجميع ينظرون إلى ذلك أعلى حاجة وأوسط شيء وأفضل شيء ويدخله أهله اللي طلبوا من الله عز وجل وعملوا له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ومنها من الفردوس تفجر أنهار الجنة، منها يبقى هو منبع أنهار الجنة من الفردوس يفيض على باقي الجنان. قال صلى الله عليه وسلم فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. فإذا سألتم الله، يبقى الإنسان يطمع في فضل الله وفي رحمة الله سبحانه، فيسأله أن يغفر له ويطمع أكثر، يطلب من الله عز وجل المنزلة العظيمة مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، يطلب من الله الفردوس الأعلى من الجنة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهله. حديث آخر لمعاذ بن جبل، وهو حديث طويل وله روايات وهو حديث عظيم. يقول معاذ احتبس علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداء عن صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى قرن الشمس. يوم من الأيام تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الصبح، في صلاة الفجر الناس انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا لا يصلون حتى يأتي، سواء جاء مبكرا أو جاء متأخرا فينتظرونه صلى الله عليه وسلم. المرة دي تأخر جدا عليه الصلاة والسلام لغاية ما كاد وقت الشروق يأتي، كاد لكن ما جاءش وقت الشروق. في الحديث هنا يقول فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا فثوب بالصلاة وصلى وتجوز في صلاته، أنه جاء متأخرا صلى الله عليه وسلم فجاء سريعا، خرج على الناس سريعا فأمر بإقامة الصلاة وأقيمت الصلاة، هذا التثويب بالصلاة الإقامة يعني للصلاة. قال أو فثوب بالصلاة وصلى وتجوز في صلاته، فيها أن الإمام إذا تأخر على الناس فإذا جاء يبقى يسرع في الصلاة ما يطولش، ما بقاش تأخير وكمان إطالة في الصلاة فيشق على الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وأيضا لحكمة أخرى وهو أن الشمس كادت تطلع، لو أنه أطال في الصلاة لدخل في الصلاة في وقت شروق الشمس، فلذلك قصر صلوات الله وسلامه عليه في الصلاة، تجوز في صلاة. في رواية أخرى لعبد الرحمن بن عائش عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم ذات غدوة وهو طيب النفس مسفر الوجه أو مشرق الوجه، هي نفس هذه المرة، إنه تأخر صلى الله عليه وسلم جدا عليه في صلاة الفجر، فلما خرج وجدوه طيب النفس مشرق الوجه جاي فرحان عليه الصلاة والسلام، إيه الأمر يا ترى؟ فقال هنا صلوات الله وسلامه عليه في حديث معاذ ثم أقبل إلينا فقال إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداء. هنا العذر الاعتذار، إن أنا ليه تأخرت، حخبركم بهذا الشيء إلا أخرني هذا اليوم في صلاة الغداء لصلاة الفجر يعني. إني قمت من الليل فصليت ما قدر لي يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يضيع الليل عليه الصلاة والسلام، لا، لقام من الليل وصلى ما قدر الله عز وجل له. وهنا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتعلم الناس منه عليه الصلاة والسلام، وحتى يأتسوا به فيقومون من الليل ويصلون ما قدر الله عز وجل لهم. قال: فصليت ما قدر لي، فنعست في صلاتي حتى استيقظت. يبقى هنا نعس النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل، نعس لغاية ما استيقظ. خلال هذه الفترة رأى رؤيا عليه الصلاة والسلام، هذه الرؤيا المنامية التي رآها، رآه وهو يصلي، هو في الصلاة ونعس في صلاته عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا نامت عيناه فلا ينام قلبه، تنام عيناه، ولذلك كان لعله ينام ثم يقوم ويصلي، وهذا لا يجوز لنا، لا يجوز لنا أن الواحد منا ينام ويغط في النوم ويقوم فيصلي، لا، يقوم لازم يتوضا ويصلي. أما هو فيقول تنام عيناي ولا ينام قلبي عليه الصلاة والسلام، يبقى قلبه مستشعر ما حوله عليه الصلاة والسلام، وإن نامت عيناه فاستراحت بأمر الله سبحانه، ولكن قلبه لا ينام. فهنا رأى رؤيا منامية وهو في صلاته وقد نعس عليه الصلاة والسلام. قال هنا في رواية الإمام أحمد: فنعست في صلاتي حتى استيقظ، فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة. وهنا يقول نعست حتى استيقظ، وهنا الحديث كأنه يوهم أنه استيقظ فرأى، والصواب أنه لا، ده فضل نعسان لغاية ما استيقظ، خلال هذه الفترة رأى رؤيا. ولذلك في رواية أخرى للحديث قال: فنعست حتى استثقلت، حتى استثقل يعني غلبني النعاس، نمت وأنا في صلاتي عليه الصلاة والسلام. قال: فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة، سبحانه تبارك وتعالى، يعني رأى ربه في رؤيا منامية. والله يري من يشاء من خلق ما يشاء، الذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. اللي يشوف النبي عليه الصلاة والسلام في المنام فهذه رؤيا حق، لأن الشيطان لا يتمثل بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. هنا رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، يعني الإنسان منا يتمنى أعظم ما يتمنى أن يرى ربه يوم القيامة في الجنة، يرى ربه في الجنة. في الدنيا يتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله عز وجل جعل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يرى ربه سبحانه، فرآه في المنام. أما في اليقظة لم يرى ربه إلا بقلبه عليه الصلاة والسلام. في الإسراء قال: نور أنا أرى، قال: رأيت نورا، فرأى نورا، هذا حجاب رب العالمين، حجابه نور، فرأى نورا عليه الصلاة والسلام في قصة المعراج. وهنا في الرؤيا المنامية الله يريه ما يشاء، يبقى نثبت ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم مع علمنا أن هذه رؤيا منامية رآها النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بما يشاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة. فقال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ الملأ الأعلى، الملائكة، الملائكة بيختصموا في إيه؟ هنا المخاصمة كأنه الكلام، الأخذ والعطاء في الكلام، الأخذ، الخصومة بين البشر، يبقى هنا الاستجار في الكلام، ده يقول حاجة والتاني يعارضه في هذا الشيء على وجه الاستجار. إنما الملائكة لا، على وجه الإخبار، الملك يقول إن الدرجات كذا وكذا، تاني يقول له لا، الدرجات كذا وكذا، طب إيه الدرجات اللي ترفع بني آدم وليستحقونها؟ فحصل خلاف بين الملائكة، يذكرون الدرجات ويذكرون الكفارات اللي تكون للإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسأله ربه: تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ وكيف يدري؟ لا يدري إلا أن يعلمه الله سبحانه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: قلت لا أدري يا ربي، لا أدري. فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين صدري، فتجلى لي كل شيء. نلاحظ أن هذه رؤيا منامية رأها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنه في هذه الرؤيا رأى ذلك، فنثبت ما قاله صلى الله عليه وسلم. كيف هذا؟ رؤيا منامية رأها النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل نثبت له صفاته جميعها التي أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم من غير تكييف. أم كيف بعقولنا لا ندري، هذا شيء في صفات الله عز وجل، نثبت ما قال سبحانه وتبارك وتعالى من غير لا نكيفها ولا ننفيها ونعطلها ولا نؤولها ونصرفها، ولكن نثبتها على ما قال ونقول لا ندري، لا ندري، لم نرى هذا الشيء، ولكن نؤمن بما قاله النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرأيته وضع كفه بين كتفيه حتى وجدت برد أنامله بين صدري، فتجلى لي كل شيء. علم النبي صلى الله عليه وسلم الآن ما يسأله عنه ربه سبحانه وتبارك وتعالى، وعرفته. فقال: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى؟ الآن عرف النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يجيب: قال قلت في الكفارات. في الكفارات يبقى الملائكة الاختلاف الذي بينهم في الكفارات، ما هي الكفارات وما أعظم الكفارات التي تكفر عن بني آدم ذنوبهم؟ قال قلت في الكفارات. قال: وما الكفارات؟ قال قلت: نقل الأقدام إلى الجمعات. هذه رواية، في رواية أخرى للحديث نفسه: نقل الأقدام إلى الجماعات. يبقى فيه إنك في ذهابك لصلاة الجمعة وفي ذهابك لصلاة الجماعة الله عز وجل يكفر عنك بكل خطوة سيئة، يكفر عنك بكل خطوة سيئة، فضل عظيم من الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال في الرواية الأخرى: المشي على الأقدام إلى الجماعات، والجلوس في المسجد خلاف الصلوات، وإبلاغ الوضوء في المكان. هذه رواية. الرواية اللي معنا هنا قال: نقل الأقدام إلى الجمعات، وجلوس في المسجد بعد الصلاة، وإصباغ الوضوء عند الكريهات. هذه الكفارات التي يكفر الله عز وجل عن العبد، وهي أشياء يسيرة ييسرها الله سبحانه على من يشاء من عباده. فتنقل وتمشي نقل الخطوات، نقل الأقدام إلى الجماعات، تصلي الجماعة، كل خطوة الله يكفر عنك بواحدة من الخطوات، يكفر عنك سيئة، يعطيك حسنة خطوة أخرى، يرفع درجتك بحسنة أخرى، مشيك بس إلى الصلاة. إذا كان المشي للصلاة في الفضل ده، أما الصلاة نفسها فيها أعظم وأعظم بكثير. قال صلى الله عليه وسلم: وجلوس في المسجد بعد الصلاة، زي ما أنتم قاعدين الآن بعد الصلاة، هذه من الكفارات، يكفر الله عز وجل عنا السيئات. تحوطكم الملائكة، تستغفر لكم عند ربكم، تشهد لكم، وخصوصا في صلاة الفجر وصلاة العصر، تشهد عند الله وتقول: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإصباغ الوضوء عند الكريهات. عند الكريهات في الرواية الأخرى في المكاره، يعني في وقت الشتاء والبرد القارس، ويقوم الإنسان من تحت اللحاف من النوم عشان يصلي الفجر، يتوضى بالمية الساقعة وهو جسمه عم بيترعش منها، فهذا شيء لكل الإنسان شديدا عليه، ومع ذلك يستعذب ذلك ويتلذذ بطاعة الله سبحانه، فالله يكفر عنه سيئاته. يغسل إيديه ينزل الخطايا من يديه، يغسل وجهه ينزل الخطايا من وجهه، يمسح رأسه تنزل الخطايا مع آخر قطر الماء، يغسل رجليه كذلك. فإذا جاء إلى الصلاة بدأ في درجات من الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال في الرواية الأخرى لحديث عبد الرحمن بن عائش عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: من فعل ذلك، اللي هو نقل الأقدام إلى الجماعات والجمعات، الجلوس في المسجد بعد الصلاة، إسباغ الوضوء عند الكريهات، الذي يحافظ على ذلك له إيه من الأجر؟ قال: عاش بخير ومات بخير، وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. وكان من خطيئته، شوف عمل يسير بس بالمواظبة عليه فيه الأجر الكبير العظيم من الله سبحانه وتبارك وتعالى. عاش بخير، هذا وعد من الله عز وجل، إن واظب على ذلك، على صلوات الجماعة، واظب على أنك تقعد في المسجد بعد الصلوات تذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، أكثر من الخطوات إلى بيت الله سبحانه وتبارك وتعالى، أسبغ الوضوء، ولك وعد من الله أن تعيش بخير، الله عز وجل يعطيك الخير في الدنيا، وتموت على خير، يتوفاك على خير سبحانه وتبارك وتعالى. وإذا جيت يوم القيامة يمسح عنك ذنوبك زي ما ولدتك أمك بغير ذنوب. قال: وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. قال وذكر الدرجات في رواية معاذ: وما الدرجات؟ قلت: إطعام الطعام، ولين الكلام، والصلاة، والناس نيام. ده ذكرنا في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على ذلك، إطعام الطعام، وأن تلين في الكلام تحسن الخلق. قال: والصلاة، والناس نيام. هذا الذي يرفع الإنسان الدرجات. نرجع باقي الحديث الغدي إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.